بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. إخواني الأفاضل، نرحب بكم من جديد في السلسلة التي عنوناها بقصص القرآن، والله سبحانه وتعالى يقص علينا هذه القصص في كتابه للعبرة والفائدة. فالمسلم عليه أن يقرأ القرآن وكلام الرحمن بتدبر، ويلتمس الفوائد والعبر من ذكر هذه القصص. ولا يخفاكم أخواني الأفاضل أن القصة في القرآن الكريم في كلام الله سبحانه وتعالى دائماً لا تهتم بأربعة أمور. القصة التي يقصها الله عز وجل علينا دائما في أمور أربعة لا يهتم ربنا سبحانه وتعالى، لا يذكرها الله عز وجل لعدم فائدتها، إلا ما كان فيها فائدة فيذكرها الله عز وجل. وذلك أن هذه الأمور، أولا الزمن، في أغلب قصص القرآن لا يذكر الله عز وجل الزمن، متى وقعت هذه القصة، في أي سنة، في أي تاريخ، لا يذكر الله عز وجل ذلك. الأمر الثاني المكان، لا يذكر الله سبحانه وتعالى المكان التي وقعت أو الذي وقعت فيه أو وقع فيه هذا الحدث. الأمر الثالث الأسماء، من الذي وقع له هذا الحدث، رجل، امرأة، من هو وعينه واسمه ونسبه، لا يذكر الله عز وجل. الأمر الرابع العدد، العدد، لأن العدد قد يكون 3 10 20 30، ما العبرة من ذكر هذا العدد؟ فدائما لو تتأملون في قصص القرآن الكريم أن هذه الأربع لا يذكرها الله سبحانه وتعالى، لأن المقصد من هذه القصة العبرة والفائدة. طبعا هناك أخواني الأفاضل من يعتني ويغرق في تتبع هذه الأمور الأربعة، ولربما فاته من العبرة والفائدة والاعتبار من الحدث الذي وقع، وهذا غالبا ما تهتم به اليهود وكذلك النصارى. لذلك دائما تجدون في الإسرائيليات هذه الأخبار بكثرة، عدد، زمن، تاريخ، اسم. المهم أخواني الكرام، حتى لا أطيل عليكم في هذه المقدمة، قصتنا اليوم عن أصحاب الكهف التي سميت سورة كاملة في القرآن الكريم باسم هذا الحدث وهذه القصة، سورة الكهف. ما قصتهم وكيف جاء ذكرهم في القرآن؟ جاء في بعض السير أخواني الأفاضل وفي الأسانيد أن قريشا لما أعياها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يصدوا هذه الدعوة بجميع الوسائل، قال بعضهم لبعض: إن محمداً يأتيكم بخبر السماء، يعني بقرآن وكتاب يقول أنه نزل عليه من ربه، وهناك من سبقه من أهل الكتاب، اليهود والنصارى، فلو أرسلتم من يذهب إلى اليهود ويسألهم هل ما أتى به محمد كما أتى عليكم أو كما أتى لكم، وينظر ما هو الجواب. فبعثوا الحارث بن النضر وعقبة بن أبي معيط إلى المدينة، إلى يهود المدينة، بنو قينقاع والنضير وقريضة، فجاءوهم فسألوهم هذا ما يقوله محمد، هذا ما ذكره، فماذا تأمرون، ماذا ترون، هل هو صادق كما يخبر عن ربه وما نزل عليه من القرآن؟ فقالت اليهود كما هي عادتهم: يسألون ولا يستجيبون. قالوا اسألوه عن ثلاث، فإن أجابكم فهو نبي، وإن لم يجبكم بذلك فإنه مدعي للنبوة، حشاه عليه الصلاة والسلام. ما هي هذه الأسئلة أخواني الأفاضل الثلاث؟ الأول اسألوه عن فتية آووا إلى الكهف، ما قصتهم؟ الثاني اسألوه عن رجل طاف بالأرض وقد ملك الأرض. الثالث اسألوه عن الروح، ما حقيقتها هذه الروح التي في جسد الإنسان؟ ما إن تخرج يصبح هذا الجسد جثة هامدة. فاسألوه عن هذه الثلاث. لما جاءوا واجتمعت قريش، الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح بهداية قومه ويحرص على هدايتهم، بل ربما تحسر على عدم استجابتهم ودخولهم في الإسلام. لذلك لما جاءوه قالوا يا محمد أتيناك بأسئلة، إن أجبتنا فيها فأنت نبي. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فسألوه ما ألقت على مسامعهم اليهود، ما ألقت على مسامعهم اليهود من الأسئلة التي جاءوا بها من اليهود المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: غدا أخبركم بهذه الأحداث وهذه الأسئلة. ولم يقل عليه الصلاة والسلام إن شاء الله، فلذلك تأخر الموعد من الغد إلى 15 ليلة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد ركبه الهم، والتأخر من الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب. بعد ذلك أخواني الكرام أنزل الله عليه هذه السورة العظيمة، وبدأها ربنا سبحانه وتعالى لنبيه: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ماذا يقول الله عز وجل؟ يا محمد أتحسب أن هؤلاء لم يروا ولم يسمعوا من آياتنا العجيبة العظيمة إلا قصة أصحاب الكهف؟ لا اليهود ولا النصارى ولا كفار قريش إلا ويرون ليل نهار الآيات الباهرة والعجيبة من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر وعجيب صنع الله سبحانه وتعالى. أفلا يرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ فهذه آيات باهرات أعظم من آيات قصة أهل الكهف والرجل الذي طاف على الأرض وملكهم. ولكن يا محمد سنخبرك عن هذه القصة وعن هؤلاء الفتية، ولأني إخواني الكرام لا أحفظها فمضطر أنني أقرأها لكم من المصحف. فيقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وهذه غالب ما تأتي بالآيات أخوان الكرام، أن الله عز وجل يقص علينا هذه الأنباء وهذه الأخبار، لا كما ترويها اليهود وأحبار اليهود أو النصارى وقساوسة النصارى، بل نحن نقصها عليك بالحق كما وقعت. قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. هذه المقدمة من هذه القصة والحدث. يذكر الله سبحانه وتعالى أن هناك فتية في مدينة كانت هذه المدينة على الشرك وعبادة الأوثان، وكان هناك ملك هو الذي يجبرهم ويأمر بهذا الشرك وعبادة الأصنام. قال بعض أهل التفسير: هل كانت هذه القرية وهذه المدينة في زمن بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام، أو فيما جاء بعد عيسى، أم كان ذلك قبل مبعث عيسى عليه الصلاة والسلام؟ هناك قولان عند أهل التفسير، منهم من قال أنها وقعت قبل مبعث عيسى في دين اليهود، وكان هناك ملك يحكم هذه المدينة، ويقال أنه دخل في دين المجوس، ويقال أنه لم يدخل لا في دين موسى ولا في التوحيد عبادة الله سبحانه وتعالى، ويقال له أنه دقنايوس، هذا اسمه الذي كان يحكم هذه القرية. نريد أن نقول أخوان الكرام كما تقدم في أول الحديث أنه لا يهمنا من هو الحاكم في أي قرية وقعت في أي زمن وقع، لأن العبرة فيما وقع لهؤلاء الفتية لا فيما كان من الزمن أو المكان التي وقعت فيها هذه القصة. وهذه دائما ما نلتمسها من حديث وقول وإيمان أصحاب الكهف، فإنهم فتية، والفتية أخواني الأفاضل هم حدثاء الأسنان، سنهم من 16 17 20 21، هؤلاء يقال لهم فتية. ومن اللفظ يسمون الفتية، إنهم فتية، يسمون في اللغة العربية، هذه من جموع القلة، يعني هم أقل من 10 وأكثر من 3، أقل من 10 وأكثر من 3، وهذا ما يسمونه في اللغة العربية جموع القلة. ماذا كان من حالهم؟ أنهم لم يستطيعوا أن يجابهوا قريتهم وأهل هذه القرية، وهذا الملك الذي فرض عليهم الشرك وعبادة الأوثان، فماذا يصنعون وماذا يفعلون؟ هل يخالطون هؤلاء الناس الذين وقعوا في هذه العبادة الباطلة من عبادة الأوثان وهم يعلمون أن الله هو المعبود بحق، أم أنهم يخرجون ويهاجرون؟ إلى أين يذهبون وإلى أين يستقرون؟ فإن الأمر قد أطبق عليهم من جميع الأمصار أنه لا معين لهم في هذه الأرض من الناس حتى يهاجروا إليهم ويعبدوا الله معهم. فلذلك أخواني الأفاضل اضطروا أن يخرجوا من هذه القرية غير بعيد، فآووا إلى كهف، وهذا المسمى، هذا المسمى في سورة الكهف في القرآن الكريم أنهم آووا إلى كهف. ونريد أن نفرق أخواني الأفاضل بين الكهف وبين الغار. الغار هو الفتحة الصغيرة في الجبل الذي يكفي رجل أو رجلين أو 3 بالكثير. أما الكهف فهو المكان المتسع في الجبل الذي يكفي من 10 فما فوق، هذا يسمى كهفا، وذاك الصغير يسمى غارا. هؤلاء لربما كانوا يعلمون مكان هذا الكهف ويعرفون رحابته واسعته، فآووا وأتوا إلى هذا الكهف هروبا مما كان عليه أهل القرية من عبادة الأوثان وهروبا من هذا الملك الطائش الظالم الذي يجبرهم على عبادة الأوثان. طيب، إذا عرفنا أن الكهف مذكور في هذه السورة وعرفنا ما هو الكهف، ما الرقيم؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم؟ فالرقيم ما هو أخواني الأفاضل؟ تعددت أقوال المفسرين في معنى الرقيم، قيل أنها اسم القرية التي كانوا فيها، وقيل أنها اسم الجبل، وقيل اسم الوادي، ولكن الصحيح الذي هو مشهور وهو ما عليه بعض المفسرين المحققين، قالوا الرقيم هي اللوحة التي رقمت فيها أسماء أصحاب الكهف لما عثر عليهم وعلقت على الكهف، بل وبني على مكانهم مسجدا، وقيل أن المسجد بني على قبورهم بعدما ماتوا بعد أن بعثهم الله، لكن الرقيم هو لوح مرقوم أي مكتوب فيه أسماء أصحاب الكهف، وقد نقش عليه حتى تبقى هذه الآية عبر الأجيال وهم يذكرون هذه القصة وهذه الآية العظيمة، وهو أقرب الأقوال إلى الصواب. إخواني الكرام، لما دخل هؤلاء الفتية قال بعض المفسرين أنهم لم يكونوا يعرفوا بعض، وإنما هم مفرقين من حيث النسب في هذه القرية، ولكن الذي جمعهم ووحدهم هو دين الله سبحانه وتعالى، الذي وحدهم هو توحيد الله سبحانه وتعالى والدين القويم. وهكذا يجتمع الناس إخواني الأفاضل من نزاع القبائل والأعراق، يجمعهم دين واحد وهو دين الإسلام، دين التوحيد. طبعا إخواني الأفاضل، هذه الآيات التي ذكرتها لكم، قال الله سبحانه وتعالى في سرد قصتهم أنهم لما دخلوا إلى الكهف كان معهم كلب، والكلب إخواني الأفاضل يستغل إما لحراسة ماشية، وإما لحراسة بيت، وإما للصيد الذي يعلم فيصيدون به ما يشاءون من الصيد. وهذه التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام لاقتناء الكلاب، وأما سوى ذلك فإنه حرام علينا أن نقتني الكلب وأن نربيه وأن ندخله إلى بيوتنا. فالكلب لا يكون إلا إذا احتاجه المسلم في هذه الرخص التي رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون خارج البيت وليس داخل البيت، لأنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة أن الكلب في البيت يمنع من دخول الملائكة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب وصورة، وهذا في الحديث. بل أعبر من ذلك، من اقتنى كلبا ليس لهذه الثلاث فإنه ينقص كل يوم من عمله وأجره قيراطان، والقيراط كجبل أحد. انظر أخي الكريم كيف أن صاحب الكلب الذي لا حاجة له به كيف ينقصه من الأجور والثواب كل يوم هذه، يعني النواقص التي تأتي على عمله، فيأتي يوم القيامة وليس عنده شيء من الحسنات. والسبب ليس لأنه اغتاب فلان وطعن في فلان، وإنما لأنه ربى كلب دون حاجة واقتنى كلبا في بيته دون حاجة. طبعا إخواني الأفاضل، هذه السورة وهذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة كاملة، قصة من ضمن السورة، وأتى بالقصة الثانية التي سألت عنها اليهود وأتت بها قريش في آخر السورة، وهي قصة ذي القرنين، وسوف نأتي عليها إن شاء الله فيما يأتي. الله عز وجل يقول: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. انظروا إلى هؤلاء الفتية الذين دخلوا الكهف وهم بذلك قد هربوا من قومهم والقرية، ومع ذلك ما زالوا يلجؤون بالدعاء، يلجؤون بالدعاء والاعتصام بربهم سبحانه وتعالى. هل ما قمنا به صحيح؟ هل ما فعلناه رشد؟ هل ابتعاد هؤلاء الفتية عن أهلهم وقومهم هو في رضا الله سبحانه وتعالى؟ هل أنت راض عنا يا رب؟ لا نريد إلا رضاك، ونريد منك أن ترشدنا إلى الحق وإلى الموقف السليم مما نحن فيه من عداوة قومنا في هذا الدين العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. لاحظوا أخواني الأفاضل، الله عز وجل يقول فضربنا، أي أن الله استجاب له وأنهم على موقف سليم وأن الله راض عنهم. ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى ختم على آذانهم من حيث عدم السماع. وهذا الأمر أخواني الكرام أشد ما يحتاج إليه النائم، أنه لا يسمع ما يزعجه ويوقظه ويفسد عليه نومه. وهذه حتى عند أهل التحليل في الأمور البشرية. لذلك هم على جلستهم وعلى هيئتهم حتى عيونهم لم يغمضوا جفونهم، وإنما بقيت هذه العيون مفتوحة. من رآهم يظن أنهم مستيقظين، وسوف يأتي ما يكون دليلا على ذلك. ولكن على هذه الجلسة، على هذه الهيئة، بعد قولهم ولجوئهم ودعائهم لربهم، مباشرة ختم الله وضرب على آذانهم سنين عددا. وليس هذا فحسب أخواني الأفاضل، وإنما الله عز وجل دبر شؤونهم وتولى أمرهم وهم على هذه الهيئة. كيف ذلك؟ اسمع يا عبد الله. قال الله سبحانه وتعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. طبعا هناك خلاف عند اليهود، واستمر هذا الخلاف إلى النصارى، حتى أن النصارى يسمون هذه الآية آية السبعة أو النائمون السبعة، النائمون السبعة. وأنتم تعلمون أن عيسى بعث في بني إسرائيل، فهو استمرار من دين موسى إلى دين عيسى، وهذه الآيات التي وقعت تستمر من دين اليهود إلى دين النصارى. اختلفوا هل الحزبين هؤلاء ما كان عليه أصحاب موسى وأصحاب عيسى، أي أتباع موسى وأتباع عيسى، أم الخلاف هذا في اليهود، في اليهود أنفسهم، أنهم اختلفوا حول هذه الحادثة، كم عددهم، كم لبثوا. هذا كله أخوان الكرام يذكر الله عز وجل ما وقع من خلاف وسط اليهود والنصارى. قال الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لاحظوا يا أخوان أن القصة ثمرتها وفوائدها العظيمة أن هؤلاء الفتية سبب هذه الآية التي جعلها الله لهم أنهم فتية آمنوا بربهم حق الإيمان، وعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، والله سبحانه وتعالى لرضاه عنهم وحمايته لهم زادهم هدى، زادهم هدى، أي زادهم من الإيمان والتوحيد والإسلام ما حفظهم واستجاب الله دعاءهم. قال الله سبحانه وتعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ما سبب هروبهم إلى الكهف؟ ما سبب انفصالهم عن القرية؟ أنهم رأوا القرية على عبادة الأوثان والأصنام والانحراف، فقالوا كيف لنا أن نفعل ذلك ونحن نعبد الله وحده لا شريك له لأنه هو المستحق للعبادة؟ إذا فعلنا ذلك فقد قلنا شططا، أي انحرافا وظلما وزورا، أننا نضع العبادة التي هي حق لله نضعها لغير الله. قال: هؤلاء قومنا، هم يذكرون ذلك في لجوئهم ودعائهم لربهم سبحانه وتعالى. هؤلاء قومنا، والله أعلم بقومهم وما يفعلون، ولكن هكذا يقول القائل والداعي لربه سبحانه وتعالى: ما سبب طلبه من الله؟ قال: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهذه دائما ما يذكرها الله سبحانه وتعالى: هل ينفعونكم إذ تدعون؟ هذه الأصنام وهذه الأوثان هل تنفع؟ هل تضر؟ هل تسمع؟ هل تبصر؟ لذلك هذه أشياء واضحة للعيان، لا يحتاج إنسان أن يبحث عن دليل إن كان هذا الصنم ولا هذا التمثال يسمع أو يبصر أو ينفع أو يضر. هم يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر، ولكن يجعلونها كما يزعمون أنها وسائط بينهم وبين الله. وهذا هو الشرك الذي بعثت الأنبياء بالتحذير منه، بل وبنقضه من الأرض وإثبات عبادة الله وحده لا شريك له. قال: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هل هذا الكلام أخواني الكرام الله عز وجل الذي أرشدهم إليه، أم هم فيما بينه وهم يتشاورون؟ قال بعضهم: لنذهب إلى الكهف، هذا المكان الذي لا يعرفنا فيه أحد ولا يدلنا أحد، فنكون فيه نعبد الله ونستقل بعبادة الله وحده لا شريك له، بعيدا عن هذه القرية، بعيدا عن نظر الملك وجنوده، حتى لا يجبروننا ولا يسجنوننا ثم لربما عذبونا حتى فتنونا عن ديننا. لما ذهبوا إلى الكهف ودخلوا فيه ضرب الله عز وجل على أذانهم. قال الله سبحانه وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من حكمة الله سبحانه وتعالى وآياته العظيمة أن هذا الكهف أخواني الأفاضل فجوته وفتحته التي يدخلون منها في جهة الشمال، أي أن الشمس إذا أشرقت لا تكون مسلطة عليهم في كهفهم، وكذلك إذا كانت في جهة الغروب لا تكون موجهة عليهم مباشرة. لو كانت الفتحة فتحة الكهف في جهة الشروق أو في جهة الغروب، ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره لهؤلاء الفتية أن كانت الفتحة في جهة الشمال، فضوء الشمس يدخل مجرد الضوء وليس حرارة الشمس على أجسادهم. قال بعض المفسرين: لو كانت الشمس تشرق عليهم كل يوم لربما احترقت أجسادهم، وكذلك لو كانت تغرب عليهم ودخلت وهي حارة في وقت العصر أو بعد الظهر كذلك لتسببت عليهم بحرقان أجسادهم. ولكن من حفظ الله لهم أن جعل الضوء يدخل إلى الكهف دون أن تلامسهم الشمس مباشرة. هذه من الآيات العظيمة التي جعلها الله عز وجل لهم. ليس هذا فحسب أخوان الكرام، قال الله سبحانه وتعالى: وتحسبهم أيقاظ. كيف نحسبهم أيقاظا أخوان الأفاضل؟ أن عيونهم مبصرة، تراهم تظن أنهم يبصرونك وهم نائمون في سبات عميق. قال: وهم رقود. الله عز وجل يؤكد ذلك. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وهذه الآية الثانية، أن الأجساد إذا بقيت على الأرض مدة طويلة فإن الأرض تأكل من أجساد من مكث عليها طويلا. أنت يا عبد الله الآن لو جلست ساعات على نفس الجلسة وجسمك ملامس للأرض لوجدت هناك تعرقا شديدا، ولربما تغير جلدك واختلف عن الجلد الآخر الذي لم يلامس الأرض. فما بالكم أخوان الكرام بأجساد بقيت على هذه الأرض طيلة 300 سنة؟ كيف يكون حالها وكيف يكون مآلها لولا أن الله هو المدبر لها وهو الحافظ لها سبحانه وتعالى؟ كيف ذلك؟ نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وهم رقود، هم لا يشعرون بأنفسهم، ومع ذلك يقلبهم الله سبحانه وتعالى. قال بعض أهل العلم: هل كانت الملائكة هم الذين يقلبونهم، أم كان بأمر من الله عز وجل كن فيكون؟ طبعا هذا الأمر أخواني الكرام سواء كان بكذا أو كذا كله تدبير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، ولكن لنعلم أن هذه من الأسباب حتى لا تأكل الأرض، والأرض هذه لا تأكل أجساد هؤلاء الفتية المؤمنون بالله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. لاحظوا يا أخوان، بسطة يدي الكلب معروفة، أنه يبسط يديه وهو يقظان، ولكن قوله سبحانه وتعالى بالوسيط، بالوسيط بالصاد وليس بالسين، يظن من يقرأ هذه الآية أن الكلب كان في وسط الفتية، وهذا ليس هو المقصود من الآية. الوسيط إخواني الكرام هو كما قال الله عز وجل عن ناره التي تدخل إلى الأفئدة، قال: إنها عليهم مؤصدة. والمؤصد إخواني الكرام هو الباب والفناء المغلق على من داخله. وواضح من الآية أن الكلب كان عند باب الكهف باسط ذراعيه كأنه يقظان وهو راقد، كما الله عز وجل ضرب على أذان أهل الكهف، ضرب على أذان الكلب. ما الحكمة من ذلك؟ حماية حتى لا يدخل الكهف عليهم أحد، لا من الوحوش، لا من السباع، لا من الحيوانات، فيكون هذا الكلب هيئته حامل لمن داخل الكهف وهم على هيئتهم التي بقوا عليها. إذن أخواني الكرام لما قال بعض المفسرين؟ لأن هؤلاء الفتية كانت تحضرهم الملائكة، ولربما الملائكة هم الذين يقلبون أهل الكهف، فلذلك كان من حكمة الله أن يكون الكلب عند فناء الكهف وليس داخلا معهم، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وصورة. قال الله سبحانه وتعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال بعض المفسرين: هل لهيئتهم أن الإنسان أو أحد لو يرى هؤلاء الفتية هل يعني أشكالهم قد تغيرت، يدخل في قلب من رآهم الرعب والهيبة؟ الصحيح أنه ليس كذلك، وهم بقوا على هيئتهم، لم تتغير أشكالهم، وهم فتية على أحسن ما يكون من الهيئة والأشكال، ولكن الله عز وجل جعل كل من يراهم يرهب ويرتعب منهم حتى لا يؤذيهم ولا يدخل عليهم، بل ولا يرجع مرة ثانية إليه. وهذا هو الصحيح، وسوف يأتينا لما هذا الصحيح أن أشكالهم بقيت على ما هي عليه. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم بعد أن بعثهم الله عز وجل وأرجع إليهم وعيهم، فإنهم مبعوثون بعد نوم وليس بعد موت. وتذكرون القصة التي مرت معنا عن عزير، أن الله عز وجل أماته 100 عام ثم بعثه، فهل هذا البعث مثل ذلك البعث؟ هذا البعث من نوم اللي في قصة الكهف، وأما ذاك البعث الذي في قصة عزير من الموت، وهي كلها آيات من الله سبحانه وتعالى. والنوم يسمى الموتة الصغرى، من نام فقد مات موتته الصغرى، وقد ترجع الروح ويستيقظ من جديد، وقد يمسك الله الروح عنده وهو نائم فيأتون الناس يوقظونه فلا يستيقظ، لأن الروح قد أمسكها الله عز وجل وبعثهم الله بعد نومهم. فقال بعضهم لبعض كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. لاحظوا نفس ما قاله عزير في قصة الذي أماته الله 100 عام، كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. هذا يعطينا إشارة أخوان الأفاضل أن أشكالهم لم تتغير وهيئتهم لم تتغير، لذلك قال بعضهم لبعض لبثنا يوما أو بعض يوم. لكن لو تغيرت أشكالهم وطالت لحاهم وشعورهم وأظفارهم لقالوا غير هذا الكلام، لم يقولوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قد يقولون لبثنا سنين شهور، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى هو الحامي والحافظ لهم فبقوا كما هم. لذلك هم لم يلتفتوا إلى هذا الأمر، وإنما أرادوا شيئا آخر، لذلك قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. وهذا دليل الإيمان، وأنهم يرجعون الأمر إلى ربهم سبحانه وتعالى. ما فائدة أن نعلم كم لبثنا، يوم يومين شهر سنتين؟ هذا الأمر كله عند الله عز وجل، وما نحن إلا مهاجرون في سبيل الله، وقد أوينا إلى هذا الكهف صبرا على ديننا وبعدا من أهل الكفر والشرك. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. لاحظوا، قالوا الورق ولم يقل الورق، وفرق بين الورق والورق. الورق أخوان الكرام هو الفضة، وهي ما تصك على شكل مال وقيمة، أما الورق فهو القرطاس المعروف، إذا صفف فإنه يسمى ورق. قال إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. قال بعض المفسرين أخواني الأفاضل، وكانت هذه أول بداية اكتشاف هؤلاء الفتية وأين ذهبوا، فهم في الكهف لم يشعر ولم يعلم بهم أحد، وبقيت معهم هذه الفضة المسكوك عليها اسم الملك دقنيوس الذي أجبر قومه وأهل القرية على الشرك بالله، وهذه بعد أن مات وذهب ومضت سنونه وحكمه، جاء من بعده ملوك ودخل عليهم دين المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام في دين التوحيد وأصبحوا على الدين، وأصبح الناس يعرفون أن هناك فتية كانوا على الدين الصحيح في دين موسى عليه الصلاة والسلام، وما زالوا مختفين لا نعلم أين ذهبوا، حتى خرج واحد من هؤلاء الفتية ومعه هذه الفضة المسكوك عليها اسم ذلك الملك، يريد الطعام يشتري الطعام. قالوا فلما دخل على صاحب الطعام الذي يبيع الطعام أعطاه هذه الفضة، فنظر إليها وعلم أن هذا الرجل أتى من ذلك الجيل ومن تلك الحقبة الزمنية، وشعر أن هذا واحد من الفتية الذين هاجروا، فأبلغ الناس وأبلغ أهل السيادة والحكم في القرية، فاجتمعوا عليه يسألونه: أين أنت؟ ومن أنت؟ وأين ذهبت؟ وأين أصحابك؟ فهو لما شعر أنهم على الدين وشعر أنه ليس هناك خطر منهم أخبرهم وقال: نحن كنا مع ذلك الملك وتلك الحقبة الزمنية، وأصحابي وأصدقائي وإخواني في الدين هم أولئك في الكهف. فذهب الناس معهم إخواني الأفاضل حتى وقفوا عليه، حتى وقفوا على صاحبي وأصحابي هذا الكهف من الفتية. قال محذرين له لما بعثوه ليشتري الطعام، قال: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قال ربنا سبحانه وتعالى ليظهر هذه الآية، قال: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. من الذي يعلم أن وعد الله حق؟ هم هؤلاء الفتية الذي حماهم الله وحفظهم سبحانه وتعالى من فتنة الشرك وعبادة الأوثان والعذاب من ذلك الملك، ليعلموا أن وعد الله حق. قال: وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طبعا أخواني الأفاضل، بعد أن اكتشف أمرهم وأيقن أهل الكهف وهم الفتية أن الله حفظهم وحماهم واستمر بهم العمر حتى رأوا انتشار دين الله سبحانه وتعالى، عند ذلك قبض الله أرواحهم. هل هو في نفس الكهف أم لما نزلوا إلى القرية؟ قولان لا يهمنا من ذلك شيء، لأن الفائدة أن الله عز وجل ذكر لنا هذه الآية العظيمة كيف استمر بهم الحال وكيف بقوا على دينه. قال الذين غلبوا على أمرهم من أهل السيادة وأهل السلطة لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا ليس فيه دليل على من يبني المساجد على قبور الصالحين أو الأنبياء أو المرسلين، لأن هذا من وسائل الشرك الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه، بل ونهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن النصارى واليهود: أولئك إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا، ألا فلا تصنعوا ذلك فإني أنهاكم عن ذلك. فالبناء وتشييد القبور من وسائل الشرك التي نهانا عنها ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك: ما تنازع فيه القوم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. رجما ما تقدم هذا الذي كان عليه اليهود والنصارى، أنهم يقولون خمسة سادسهم كلبهم أو ثلاثة رابعهم كلبهم أو خمسة سادسهم كلبهم، ولم يقل سبحانه وتعالى أربعة وخامسهم كلبهم. ولكن الله عز وجل قال بعد ذلك، بعد أن قال رجما بالغيب، قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا هو الصحيح الذي ذكره الله في القرآن الكريم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحد، أي اليهود. يا محمد لا تتعب نفسك في مناقشة اليهود، كم عددهم؟ ثلاثة ورابعهم كلبهم، خمسة وسادسهم كلبهم، لا تقول ذلك. وإنما العدد الصحيح الذي لا ليس فيه رجما بالغيب ما ذكرته لك يا محمد، سبعة وثامنهم كلبهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من القليل الذي يعرف عددهم، هم سبعة وثامنهم كلبهم، لأن الله عز وجل نفى عن هذا العدد الرجم بالغيب. قال ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا، هذا تنبيه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لكفار قريش أخبركم بها غدا، ولم يقل إن شاء الله، قال إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قال الله سبحانه وتعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وهنا أخواني الأفاضل فرق بين الحساب والسنة الشمسية والسنة القمرية، من يحسب في عدد السنوات بالنسبة لأهل الكهف في السنوات الشمسية فهم لبثوا في ذلك 300 سنة، ومن يحسب بالسنوات القمرية فإنهم لبثوا في كهفهم 309 سنوات. وهذا فرق بين الحسبة الهجرية والحسبة الميلادية، فكل 100 سنة شمسية تقابلها 103 سنوات قمرية، يعني كل 30 سنة من الحسبة الشمسية زيد عليها سنة. واضح يا أخوان؟ شوفوا الدقة في ذكر الله عز وجل المدة الزمنية اللي اختلفوا فيه اليهود والنصارى، في كم مكثوا، كل خلافهم أخواني الأفاضل، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كم المدة التي مكثوا فيها في كهفه، مع ذلك أخبرهم الله عز وجل بهذا الخبر الدقيق الذي لا يأتي به إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل أسلموا؟ هل آمنوا؟ وإنما هي ترهات يبحثون عن هروب من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. تأملوا أخواني الأفاضل أن الله عز وجل ساق لنا هذه القصة بحذافيرها، أن المقصد من ذلك هو الإيمان بالله وحده لا شريك له، وتأدية عبادته على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى، هذا واحد من فوائد هذه القصة. الأمر الثاني، انظروا إلى الصحبة والصداقة والأخوة الدينية التي تكون بين الناس، فإنها هي الباقية وهي التي تنقذك عند الله سبحانه وتعالى، بل وتعينك على طاعة الله حتى تلقى الله وهو راض عنك. انظروا لصحبة أهل الكهف، حتى أن الله سبحانه وتعالى ذكر كلبهم وهو من الحيوانات النجسة، ومع ذلك ذكره الله عز وجل لشرف هذه الصحبة ولشرف هذه الأخوة بين هؤلاء الفتيان. لذلك احرص دائما أن تكون مع الصحبة الصالحة التي تعينك على ذكر الله، بل وتكون سببا في ثباتك على طاعة الله سبحانه وتعالى. ونحن نقصد بالصحبة الصالحة الذين هم على السنة وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهاج السلف الصالح، هذه الصحبة التي يحرص عليها أخواني الأفاضل. كذلك من فوائد هذه القصة أخواني الأفاضل أن الإنسان المسلم دائما يعلق أموره بمشيئة الله فيما يأتي من الزمن، فيما يأتي من المستقبل، لا فيما وقع له. يعني إذا قيل له مثلا شو اسمك، ما يقول أنا والله اسمي سرور إن شاء الله، أو أنا والله أمس فعلت كذا إن شاء الله. ما مضى قد وقع ومضى، وإنما المراد أن تذكر المشيئة لله سبحانه وتعالى فيما تنوي فعله في مستقبلك. سآتيكم إن شاء الله، سأقول إن شاء الله، سأسافر إن شاء الله، وهكذا أخواني الكرام التي علمنا الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات والفوائد. كذلك أخواني الأفاضل أن المسلم دائما يعلم أن رأس ماله في هذه الدنيا هو دينه، هو عصمة أمره، هو الذي من أجله خلق وسوف يبعث ويسأل عنه. فأهم ما يحرص عليه المسلم هو هذا الدين، والدين لا يكون دينا وصحيحا إلا بالتوحيد، أي بإفراد الله بالعباد. فإن التوحيد إذا فقد من عبادة المسلم فإن فقدان الرأس للجسد لا ينفع الجسد حياة ولا نشور، كذلك إذا فقد التوحيد من الدين فيبقى الدين هذا داخله الشرك الوثنية، لا يسمى دينا ولا يكون نافعا لك عند الله سبحانه وتعالى. طبعا أخواني الأفاضل لا شك أن القصة لها من الفوائد والعبر الشيء الكثير، ولكن حسبنا ما ذكرنا من معرفة معاني هذه الآيات، هذه القصة، هذه الفوائد القليلة التي ذكرتها لكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وياك لاحظت ان بالقصة ذكرت الكلب ولم تقل يعني بعض الناس لاحظت المحاضرات ممكن يقولون اذا جابوا سيرة الكلب او الحيوانات يقول اجلكم الله، اي فجزاك الله خير يعني بدنا اتوضح فيها لاني انا عارف هو الكلام ليس الله ذكره في القرآن ولم يقل اجلكم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الكلاب ويذكر في الأحاديث ولم يقل هذا. فلذلك أخوان الكرام هو خلق من خلق الله، والكلب لا نقول أن يعني بعض الناس نسأل الله السلام والعافية، لا، الكلب له لا شك له حكمة من خلقته وخلقه ووجوده، ولكن ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نستعمل وأن لا نقتني الكلب إلا في هذه الظروف الثلاث، وما سوى ذلك لا نقتني هذا الكلب. وليس من السنة أو من الشريعة أن نقول الكلب أجلكم الله أو أعزكم الله، هو خلق من خلق الله، كما أننا نذكر الخنزير ولا نقول ذلك، وهكذا. الله يبارك فيك. ما ذكرت الحكمة في التأخر في 15 يوم؟ لا، ولكن أغلب من يذكر من المفسرين أن المراد تعليما للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الآيات العجيبة هناك ما هو أعجب منها، فهؤلاء حتى لو أخبرتهم بما ستخبرهم به لن يؤمنوا، لأنهم يرون الآيات العظيمة والعجيبة من حولهم ولا يؤمنوا بذلك. فلذلك إن الله عز وجل من جهة يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل شيئا فيما تفعله غدا إلا إن شاء الله، ومن جهة أخرى لا تذهب نفسك حسرات عليه. وياك. أنا ماشي على الطريقة اللي أنت ذكرتها، اليوم الفائدة من الحدث أو القصة أو إنها نعم. ما اهتم بالارقام، ما اهتم بالوقت، ما اهتم بالشخصيات. نعم. ما اهتم بالدول، اهتم من الحدث. فمع هذا لاحظت مع مرور السنين قراءاتي والمحاضرات اللي احضرها الاستفادة حيل قليلة. فما ادري مرات اشوف نفسي اني غلطان، اني المفروض اركز بالاسامي. لا لا لا بالعكس. ما لها عبرة. لا لا بالعكس بالعكس. حنا الفوائد الان عرفنا، عرفنا الان ان هؤلاء الفتية كان السبب الآية العظيمة التي جعلها الله لهم هو إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. فنحن علمنا من هذه القصة أن الفائدة الكبرى أن الإيمان يجلب الآيات ويجلب رضا الله ويجلب حفظ الله وحماية الله. فهم لم يجلبوا حماية الله بأسمائهم ولا بمراكزهم ومناصبهم ولا بالزمان الذي عاشوا فيه ولا بالمكان الذي لجأوا إليه، واضح؟ وإنما السبب الرئيسي في حفظهم وحمايتهم هو إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، واضح؟ لذلك حتى لو الآن سعينا يقولون أن أسماءهم كليموس وبطليوموس وتعدد أسماء سبعة، طيب ما فائدة هذه الأسماء لو ذكرتها لك؟ ما فائدة الزمن الذي عاشوا فيه؟ يا جماعة ترى 245 من الميلاد، من ميلاد عيسى بعثهم الله، وهم قبل 300 سنة يا أبو ناصر قد ضرب الله على أذانهم. طيب ما العبرة، ما الفائدة سواء 245 ولا قلت لي 145؟ هل هناك شيء يعني ملموس من ناحية الفائدة؟ المكان الآن يقولون أن في تركيا هذا كهفهم موجود، وهو يقولون في الأردن، يقولون طيب ما الفائدة؟ ذهبنا ونظرنا إلى الكهف الذي أتوا فيه، شنو الفائدة المرجوة من معرفة المكان الذي أتوا فيه؟ ما هذا غار النبي صلى الله عليه وسلم موجود، هذا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم مخلوق خلقه الله عز وجل موجود، هل هناك فائدة من معرفة المكان؟ ليس هناك فائدة. لذلك ممكن الفائدة في تطبيق أي القصة لما أطلع منها عبارة أي الاستفادة الإنسان في تطبيق أي نعم، يعني نحن نفعل كما فعل. إذا خليت مثلاً فائدة مثل الصحبة. أي. الصحبة لا يثور. صح. أحاول إني أطبقها. أحسنت. أحسنت. هذا المقصد. الله عز وجل يقول إنهم فتية آمنوا بربهم، جمعهم بصيغة الجمع. كأنهم عصبة. من تكاتفهم، من تعاونهم، من تآزرهم. وهذا يا جماعة يعطينا على ثمار كما ذكرت لكم الصحبة الصالحة. بس الله أعطيك. نعم. في إضافة؟ والله يا شيخ ما أدري، بس أنا أذكر كانت لك سلسلة أول كانت قديمة أتوقع قبل 3 أو 4 سنين. فأذكر إني شفتها كاملة وما طلعت إلا بفائدة واحدة. هي لما سولفت عن البرامج، أزمة البرامج. هذاك تاريخ. إيه اللي بالتاريخ. هذاك طال عمرك عشان تكون بس بالصورة. هنا قصص القرآن كلام الله عز وجل، وهناك تاريخ وقع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا ما قصه الله علينا في القرآن، ما قصه الله علينا في القرآن. هذا نأتي عليه بما هو الفائدة المرجوة من هذه القصة. وذكرت لكم أن لا نعتني، يعني لا نهتم، مو المقصد إحنا ما نذكر، نذكر قد نذكر أن في المكان الفلاني في الزمن الفلاني كما تقول الروايات الإسرائيلية مثلا، ولكن لا نهتم بالبحث والتنقيب عن هذه الأشياء لأن الله لم يذكرها من زمن، مكان، عدد، أسماء، ما ذكرت. أما التاريخ فالتاريخ أخي الكريم أحداث وقعت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا أذكر المختصر غير المخل فيما أظن يعني لنفسي أنني إذا ذكرت أحداث التاريخ لا أطيل حتى لا يمل السامع، ولا أختصر يكون مخلا للحدث، وإنما أأتي بهذا وذاك. وإذا مشيت بنفس المنهجية على التاريخ الإسلامي ما يصير. بالقصة قصص القرآن لا نعتني بذلك لأن الله هو الذي قصها. أما الأحداث التاريخية هناك مرويات في التاريخ، مرويات فيها الصحيح، فيها الضعيف، فيها المشبوه، فيها المزور، عرفت؟ فيها المعقول، فيها غير المعقول. أما قصص القرآن لا ندخل العقل في هذه الأحداث التي قصها الله علينا، لأنها أحداث حق وصدق، فلا نسأل بعد القرآن وكلام الرحمن عن صحة هذه القصة أو عن وقوعها، ولكن التاريخ لا نسأل من المروي أو من الراوي لهذه القصة، هذا الحدث هل وقع فعلا أم لم يقع. وأغلب الفرق الضالة الذي تعادي الصحابة أو تعادي بعض الدول تجد تدس السم في العسل، فتجعل يعني دولة الخلفاء الراشدين فيها، وخصوصا حكم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، والدولة الأموية، وتجد تزوير هناك فاحش، نسأل الله السلام والعافية، تمجه العقول. فهذا التاريخ يحتاج إلى يعني صحة الرواية، تدقيق، تحقيق، وهكذا. وإياك شيخ الله يحفظك. سم من العبر اللي استفاد منها في هذه القصة أنهم لم يؤمنوا فقط، وإنما أكملوا هذا الإيمان بالجهاد، وهو هجرتهم من أرض الشرك إلى مكان يتعبدون فيه. فهذا يعني اللي بذلوه من أجل الله عز وجل كانت عاقبة حميدة. صح، الله عز وجل يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كانوا يستطيعون أن يكونوا في القرية ويقولوا إحنا مستضعفين وما نستطيع، ويكونوا مثل باقي الناس، لكن جهادهم وأقبالهم وصدقهم هو اللي يعني سبب لهم هذا الخير. صح، حتى قال اللي قال أحدهم قال فأوي الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا. فكان عندهم جهاد وهجرة وحسن ظن بالله. صحيح، هذا يعني من ضمن الفوائد التي يعني تؤخذ في قصة أهل الكهف، أنهم يا جماعة صحبة صالحة راشدة عملت أعمالا جبارة، لذلك استحقوا ما أعطاهم الله عز وجل من هذه الآية العظيمة العجيبة. جزاك الله خير يا بابا. بارك الله فيكم يا أخوة.